لا يزال حديثنا حول موضوع الحديث المدرج، حيث انتهينا من عرض ما ذكره شيخ الإسلام الإمام العراقي رحمه الله تعالى. واليوم نعرض ما ذكره وما كتبه الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في كتابه عن الحديث المدرج. قد عرفنا أن الإدراج في الحديث هو الإضافة والزيادة، ومعنى الحديث المدرج أي إن الحديث يشتمل على إضافة زادها بعض الرواة، سواء كان الصحابي أو كان التابعي أو من بعده، وأضافها إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يميز بين كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين كلامه، حتى يظن الظان أنها من الحديث. ولما كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جديرا بأن يصان عن كلام غيره، حيث إن كلامه صلى الله عليه وسلم كلام معصوم لا يحتمل الخطأ بل هو حق، أما كلام غيره فيحتمل الخطأ، ودرجه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد يفضي إلى إلصاق ما ليس بحق في كلامه عليه الصلاة والسلام. لذلك نبه العلماء على ضرورة فصل كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامه. وإذا اضطر الإنسان إلى أن يضيف إلى الحديث زيادة ليست فيه فله أن يفعل ذلك شريطة أن يفصل بين الكلامين، وأن يفرق بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام غيره. أما أن يلحق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فإن هذا يعتبر ضرب من التقول والوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تعمد ذلك. أما من لم يتعمد وجرى ذلك على لسانه فهو من الخطأ الذي ينبغي أن يميز، وإلا فإن الحديث قد يحكم له بالضعف إذا أضيف إليه ما لم يميز بينه وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يذكر العلماء الحديث المدرج ضمن الأحاديث الضعيفة التي نشأ ضعفها بسبب عدم ضبط الرواة له. وقد عرفنا أيضا أن الإدراج يأتي على أشكال مختلفة، فقد يكون في أول الحديث، وهذا قليل، وربما كان أندر أنواع الإدراج، وقد يكون في آخر الحديث وهذا أكثره، وقد يكون في وسط الحديث. وقد مثل لنا الحافظ العراقي لكل نوع من هذه الأنواع، كما أن الشيخ زكريا سيشير إلى ذلك. أيضا يذكر العلماء أن الإدراج قد يكون في المتن وقد يكون في السند، وأصل الإدراج أن يكون في المتن لأنه زيادة في الكلام الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن العلماء ألحقوا به الإدراج أيضا في السند، وذلك بأن يأتي حديث ثم يأتي حديث آخر فيأخذ المدرج جزءا من الحديث الثاني ويدخله ويلحقه بالحديث الأول مع أن السندين مختلفان، فيكون بهذا قد أدخل حديثا في حديث. وإدخال الحديث في الحديث ضرب من الوضع، لكن لما كان مشتملا على جزء من المتن أيضا ألحق بالمدرج وقيل إنه مدرجون. وضرب المصنف لذلك مثلا بحديث لا تجسسوا ولا تحسسوا، هذا الحديث أدرج فيه كلمة ولا تجسسوا مع أنها ليست منه، حيث جاءت في سند آخر وفي رواية أخرى، لكن لما ضمنت الكلمة المتنى اعتبر المتن مدرجا. هذه أهم القضايا التي ذكرها الإمام العراقي رحمه الله، وأيضا ضمنها الشيخ زكريا كتابه وهذا الباب ضمن شرحه لألفية الإمام العراقي. ولهذا يقول رحمه الله المدرج، قال ويقع في المتن وفي السند كما سيأتي، ولكل منهما أقسام، أي لكل من مدرج السند ومدرج المتن. فمن الأول المدرج الملحق آخر الخبر، قوله المدرج الملحق آخر الخبر، هذا نظم الشيخ الإمام العراقي رحمه الله، من قول راو ما من رواته صحابي أو غيره. وقلنا أن الإدراج قد يقع من الصحابي وقد يقع من التابعي، كما جاء في رواية أبي هريرة رضي الله عنه لما قال للناس أصبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقد عرفنا أن هذا الحديث فيه إدراج، وهو قوله أصبغ الوضوء من رواية أخرى ذكرت، حيث نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أصبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. فهذه الرواية بيّنت لنا أن قوله أسبغ الوضوء هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وأن قوله ويل للأعقاب من النار هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الرواة أدرج القولين في قول واحد. ولهذا قال فمن الأول المدرج الملحق آخر الخبر من قول راو ما من رواته صحابي أو غيره بلا فصل، أي أن يكون إلحاق الكلام دون أن يفصل، فإن فصل بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال الراوي كذا، قال رسول الله كذا، أو قلت كذا، أو يعني كذا، فهذا لا يسمى إدراجا، لا يسمى إدراج، حيث تحقق الفصل. قال بلا فصل ظهر، أي بين الخبر والملحق به، يعزوه لقائله بحيث يتوهم أنه من الخبر، أي بلا فصل يحدد ويبين ويضيف القول إلى صاحبه، يضيف هذه الزيادة إلى صاحبها. أما إذا أضيفت الزيادة إلى صاحبها بأن يقول مثلا في الحديث ثم يقول وقلت أنا، أو قال فلان، أو زاد فلان، فهذا يخرجه عن تسميته بالمدرج. قال بلا فصل ظهر بين الخبر والملحق به، يعزوه لقائله بحيث يتوهم أنه من الخبر. قال وسبب الإدراج أي ولماذا يدرج الناس في الحديث أو يدرج الرواة في الحديث. الإدراج قد يكون مقصودا وقد يكون عن غفلة ونسيان. فالمقصود كأن يكون تفسير لكلمة جاءت في الحديث، مثل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه صلى الله عليه وسلم الخلاء، فكان يذهب أو فكان يمكث في غار حراء الليالي ذوات العدد يتحنث فيها. ثم قالت أو قال الراوي والتحنث هو التعبد. فهذه الجملة وهي قوله والتحنث هو التعبد، هذا من تفسير الرواة لهذه اللفظة الغريبة التي جاءت في قوله في الحديث يتحنث الليالي ذوات العدد، فكانت إدراجا لأنها لم يفصل فيها بين كلام عائشة كلام عائشة رضي الله عنها وكلام الراوي. قال وسبب الإدراج إما تفسير غريب في الخبر كحديث النهي عن الشغار، ثم بين الشغار بأنه أن يزوج الرجل وليته على أن يزوجه الآخر وليته. هذا التفسير الحديث جاء فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، ثم فسر الشغار بأن يزوج الرجل وليته لرجل على أن يزوجه وليته. فهذا التزويج المتبادل وهذا التفسير لكلمة الشغار هو من باب الإدراج بقصد تفسير معنى كلمة الشغار، أو استنباط مما فهمه منه أحد رواته، إما أن يفسر غريب وإما أن يذكر حكما يستنبطه من الحديث فيلحقه بالحديث على أنه منه وهو في حقيقته ليس منه، أو استنباط مما فهمه منه أحد رواته كما فهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من خبره الآتي أن الخروج من الصلاة كما يحصل بالسلام يحصل بالفراغ من التشهد، حيث جاء في روايته فإن فعلت ذلك إيه فإن شئت أن تقوم قمت وإن شئت أن تقعد أو أن تقيم قعدت. فيقول إن هذا فهم فهمه ابن مسعود رضي الله عنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في تعليمه الصلاة، حيث بين له إن الذي ينبغي أن يفعله المصلي أن يختم صلاته بالتشهد، وبعد التشهد الأصل أن الإنسان يختم صلاته بالسلام، لأن الصلاة كما يعرفها الفقهاء بأنها تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم. فلما علمه التشهد أنهى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ففهم ابن مسعود رضي الله عنه مما أخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن من قرأ التشهد يمكنه أن يقوم أو أن ينهي صلاته بالتسليم، ولأنه ربما لم يرى أن التسليم أحد أركان الصلاة ففهم ذلك وفهم هذا الحكم فأتبعه الخبر، وظن الناس أنه جزء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع أنه ليس كذلك. هذا من كلام هو نسب هنا إلى كلام ابن مسعود إلى أنه هو الذي استنبط. قال: أو استنباط مما فهمه منه أحد رواته كما فهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من خبره الآتي أن الخروج من الصلاة كما يحصل بالسلام يحصل بالفراغ من التشهد، فأدرج فيه بعض رواته إن شئت أن تقوم إلى آخره. وكما فهم عروة يعني ابن الزبير من خبره الآتي أن سبب نقض الوضوء مس مظنة الشهوة، أن سبب نقض الوضوء مس ما هو مظنة للشهوة، يعني مس العضو الذي ينشأ من مسه الشهوة، لأن خبر بسرى أصله أن من مس ذكره فليتوضأ، فروى حديث بسرى وأدرجوا فيه أشياء الحقوها بالذكر وهي الأنثيين والرفغين، ولذلك جاء في الحديث من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. لكن كما ذكر الحافظ العراقي أن هل هذا هو من كلام عروة أو أنه من كلام بسرى، يعني نقل في هذا اختلاف الروايات، إلا أن الشيخ زكريا هنا يقول إنه من إدراج عروة رحمه الله. يقول: الرفغين طرفي الفخذ وملتقى اليتين والمنطقة التي تدور يعني حول الفرج. قال: فأدرج فيه بعض رواته الأنثيين والرفغ، قال: بضم الراء وفتحها أصل الفخذ، لأن ما قارب للشيء يعطى حكمه أو غير ذلك، نحو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في آخر خبر القاسم بن مخيمرة عن علقمة بن قيس عنه، يعني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم له التشهد في الصلاة: إذا قلت هذا التشهد فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. فهذه الجملة وهي قوله إن شئت أن تقوم وإن شئت أن تقعد عدها العلماء إدراجا وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقد وصل ذلك بالخبر زهير بن معاوية أبو خيثمة وعبد الرحمن بن ثابت هو ابن ثوبان، فصل ذلك عن الخبر حيث قال: قال ابن مسعود أو قال فلان، وميز بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو قوله فقد قضيت صلاتك، وبين قول الراوي إن شئت أن تقوم فقوم وإن شئت أن تقعد فقعد. قال: فصل ذلك عن الخبر بقوله قال ابن مسعود، بل رواه شبابة ابن سوار وهو ثقة عن زهير نفسه أيضا، كذلك يعني بهذا الفصل. قال: ويؤيده اقتصار جماعة أو جماعات، يؤيده اقتصار جماعات على الخبر يعني دون ذكر الزيادة، ويؤيده أيضا تصريح جماعات بعدم رفع ذلك يعني تلك الزيادة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذا يؤكد أن هذه اللفظة مدرجة. بل قال النووي رحمه الله: اتفق الحفاظ على أنه مدرج. انتهى يعني كلام النووي، مع أنه لو صح وصله يقول لكان معارضا أو لكان معارضا لخبر تحليلها التسليم وتحريمها التكبير، أي لو كان قوله إن شئت أن تقعد فاقعد وإن شئت أن تقوم فقم، لو كانت هذه الزيادة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها تتعارض مع حديثه عليه الصلاة والسلام في بيان أن الصلاة لها بداية ولها نهاية، فبدايتها التكبير ونهايتها التسليم، أو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فقوله إن شئت أن تقوم فقوم وإن شئت أن تقعد فاقعد يعارض هذا الخبر، وهو أيضا من القرائن التي تبين والتي ترجح أن هذه العبارة من الإدراج، أو أنها مدرجة في خبر ابن مسعود. قال مع أنه لو صح وصله لكان معارضا لخبر تحليلها التسليم، على أن الخطابية جمع بينهما على تقدير وصله بأن قال بأن قوله قضيت صلاتك أي معظمها، فإن شئت أن تقعد فاقعد وإن شئت أن تقوم فقم، يعني فأنت بالخيار، يعني كأنه يقول إن إنهاء الصلاة يكون في حالين، إما أن يكون في حال تامة بحيث تنتظر وتقعد بعض الصلاة قليلا على أنه مثلا يأتي بالأذكار بعض الصلاة، ويعتبر الإتيان بالأذكار بعض الصلاة جزء منها، أو أن المتعجل له أن يفارق المكان وأن يقوم بمجرد السلام لكنه لم يستكمل الصلاة بتمامها. هكذا جمع الخطابي بين الروايتين، ولا داعي لهذا الجمع بعد أن صرح الحفاظ والثقات بأن الزيادة مدرجة في الخبر. قال على أن الخطابي جمع بينهما على تقدير وصله بأن قوله قضيت صلاتك أي معظمها قلت، والقائل يعني الحافظ العراقي، ومنه أي ومن المدرج من القسم الأول مدرج قبل أي قبل آخر الخبر، كما أن الإدراج يكون في آخر الخبر، يكون في وسطه ويكون في أوله، قبل آخر الخبر أي في أوله أو أثنائه، قلب بالنسبة للمدرج آخره، أثناء قلب، يعني الأصل أنه في آخر الكلام، وقد ينقلب ويكون في وسطه أو يكون في في أوله. فكلمة قلب يقول جاء التوكيد لكلمة قبل بالنسبة للمدرج آخره، وهو تأكيد لقبل مع إشارة إلى أكثرية المدرج آخر الخبر، كخبري يعني ومما جاء إدراجه في أول الكلام خبر أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فإن هذا الخبر جاء فيه الإدراج في أول الحديث. قال كخبري أسبغ يعني أكمل، أي أكمل الوضوء بأن تغسل كل الأطراف، ثم أتبعه بقوله ويل للأعقاب من النار، ويل للعقب من النار. طبعا ذكر الشيخ العراقي في شرحه أنه أفرد الخبر مراعاة للنظم، ومع ذلك فقال لكنه جاء أيضا في بعض الروايات بصيغة الفرد ويل للعقب من النار، ويراد بصيغة الفرد الجنس، فهو بمعنى قوله ويل للأعقاب من النار. وفي لفظ وهو الأكثر للأعقاب، فقد رواه شبابة بن سوار أو سوار وغيره عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال برفع الجملتين. ومعنى برفع الجملتين يعني قال الراوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. مع أن غيره رواه وفصل بين اللفظتين وبين العبارتين ووقف أولاهما ورفع الثانية فقال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، ففصل بينهما. قال عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه برفع الجملتين مع كون الأولى من كلام أبي هريرة كما بينه جمهور الرواة عن شعبة، واقتصر بعضهم على الثانية يعني لم يذكر اللفظة المدرجة، وجاء بالرواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. وهذه تؤكد لنا أن هذه هي اللفظة المرفوعة وأن اللفظة الأولى مدرجة. قال واقتصر بعضهم على الثانية فهو مثال للمدرج أول الخبر. قال وهو نادر جدا حتى إن شيخنا حتى قال شيخنا، والمراد بشيخه يعني الحافظ ابن حجر، إنه لم يجد غيره يعني من الروايات التي الإدراج فيها في أول الخبر إلا ما وقع في بعض طرق خبر بسرى الآتي، وهو قوله من مس أنثيه ورفغيه وذكره فليتوضأ، حيث قدم ذكر الأنثيين على ذكر الذكر. والرواية المشهورة عن بسرى من مس ذكره وأنثيه ورفغيه، فلما قدم ذكر الأنثيين والرفغين على ذكر الذكر كان ذلك إدراجا في أول الخبر. قال إلا ما وقع في بعض طرق خبر بسرة الآتي على أن قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أسبغ الوضوء قد ثبت في الصحيح مرفوعا من خبر عبد الله بن عمرو بن العاص، فيكون يعني شاهدا لحديث أبي هريرة. وبذلك سقط ما قيل إن المدرج في الأول إن المدرج يعني في أول الخبر أكثر منه في الأثناء. إذا كان قلنا إن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه رفع هذه الجملة أسبغ الوضوء، فكأننا نفينا وجود المدرج في أول الإيه؟ في أول الخبر، لأن حديث بسرى الرواية الأصل في الرواية فيه من مس الذكر، فليس الإدراج في أوله. وإذا قلنا حديث أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار جاء ما يشهد للفظة أسبغ الوضوء من كونها مرفوعة، فقد نفينا الإدراج عن هذه اللفظة، وبذلك لا نجد مثالا للمدرج في أول الكلام. قال على أن قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أسبغ الوضوء فقد ثبت في الصحيح مرفوعا من خبر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وبذلك سقط ما قيل إن المدرج في الأول أكثر منه في الأثناء لأنه لم يعد له وجود. قال ومثال المدرج في الأثناء يعني في وسط الحديث، وهو قليل بالنسبة للمدرج في آف الآخر كثير بالنسبة للمدرج في الأول، خبر هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه يعني عروة عن بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها مرفوعة: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغه فليتوضأ. هكذا بجمع الأشياء الثلاثة وذكرها على سبيل العطف بأو. قال: فقد رواه عبد الحميد بن جعفر وغيره عن هشام يعني بن عروة بن الزبير كذلك، مع أن الأنثيين والرفغ إنما هو من قول عروة كما بينه جماعات عن هشام. قالوا لما رأوا الخبر أن هشام نقل عن أبيه التفريق، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ، أو من مس ذكره زاد عروة أو أنثيه أو رفغه أو رفغيه. قال: كما بينه جماعات عن هشام، واقتصر كثير من أصحاب هشام على الخبر هذا. قال: وقد رواه الطبراني في الكبير من خبر محمد بن دينار عن هشام بلفظ من مس رفغه أو أنثيه أو ذكره، فهو على هذا مثال للمدرج الأول على ما أفاده كلام شيخنا. إذن هذه أمثلة للحديث المدرج في الأول وفي الوسط وفي الآخر. قال: ومنه أي ومن المدرج من القسم الثاني، وهو الأول من ثلاثة أقسام ذكرها ابن الصلاح، لأنه قال المدرج أن يزيد في المتن، أو المدرج جمع ما أي خبر أتى كل طرف منه وعن راويه بإسناد غير إسناد الطرف الآخر بواحد سلفا، يعني من الإسنادين. معنى هذا الكلام أن من أنواع المدرج أن يعمد إلى حديثين بسندين مختلفين فيضم المتنين ويجعلهما متنا واحدا ويقتصر في روايته للمتنين على سند من السندين. هذا سماه أيضا إدراج، حيث إنه أضاف إلى متن الحديث كلاما ليس منه، لكنه لم يلتفت إلى أن الإضافة رويت بغير طريقها وذكرت في الحديث بغير سندها. وهذا النوع من الرواية هو الذي يسميه العلماء بإدخال حديث في حديث أو بقلب الخبر، يقلب الخبر بأن يأخذ حديث بسند ويرويه بسند آخر، وكل من القلب وإدخال الحديث في الحديث دليل على ضعف الراوي في ضبطه. ولهذا يشير هنا أن ابن الصلاح رحمه الله عد هذا النوع من العمل إدراجا، وإن كان غيره يفرق بينه وبين الإدراج، فيعتبر الإدراج إضافات من الرواة، أما أن يقلب متنا أو أن يدخل حديثا في حديث فهذا ليس من الإدراج، وإنما هو له حكم آخر. قال: ومنه أي ومن المدرج من القسم الثاني وهو الأول من أقسام من ثلاثة أقسام ذكرها ابن الصلاح رحمه الله جمع ما أي خبر أتى كل طرف منه وعن راويه بإسناد غير إسناد الطرف الآخر بواحد سلف أي من الإسنادين. قال متعلق بجمع وسلف تكملة يعني كلمة سلف لا حاجة لها وإنما ذكرت مراعاة للنظم فأقحمت في العبارة ليستقيم النظم. وضرب مثلا لهذا النوع قال كخبر وائل وهو ابن حجر في صفة الصلاة أي صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه زائدة وغيره عن عاصم بن كليب عن أبيه يعني كليب عنه يعني عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه فإنه قد أدرج من بعض رواته في آخره بهذا السند. ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. فهذا الحديث أو هذا الطرف من الحديث الأصل أنه روي بسند غير سند الرواية الأولى وهي صفة النبي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي بين فيها قيام النبي وركوعه ورفع اليدين وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمين على الشمال أو الشمال على اليمين يضع اليمين على الشمال ثم يضعهما على إيه؟ على صدره إلى غير ذلك. فلما يقول جئت مرة أخرى وجدتهم يفعلون ذلك لكن لما كان الوقت شديد البرد يفعلونه من تحت الثياب الذي عند عاصم بهذا السند الجملة الأولى فقط. وأما الثانية فإنما رواها يعني عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل هكذا فصلهما زهير بن معاوية يعني أبو خيثمة وغيره ورجحه موسى بن هارون الحمال وقضى على الأول وهو جمعهما بسند واحد بالوهم. قال إن من جمعهما بسند واحد فقد وهم لأنه أدخل حديثا في حديث. قال وصوبه ابن الصلاح ووجه يعني ابن الصلاح لما قال إن هذا ليس بوهم وأن الرواية متحدة السند قال لكن فيها إدراج وجه ذلك ووجه كونه مدرج الإسناد أن الراوي لما روى الجملتين بسند أحدهما أو بسند إحداهما كان كأنه أدرج أحد السندين في الآخر حتى ساغ له أن يركب على الجملتين يعني يركب الإسناد على الجملتين. فابن الصلاح رأى أن هذا من باب الإيه؟ من باب الإدراج. وكما ذكرت في أول الكلام إن هذا لا ينبغي أن يكون من باب الإدراج لأن الزيادة هي منسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومنسوبة إلى الفعل فعل الصحابة الذي فعلوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام لكنها نقلت بسند غير السند الأول. قال ومنه أي ومن أنواع المدرج قال وهو ثاني الثلاثة أن يدرج من الراوي بعض خبر مسند في خبر غيره أو في خبر غيره مع اختلاف السند. يعني أن يأتي إلى حديثين يرويان عن صحابي فيسوق أحدهما ثم يأخذ لفظة من السند الآخر من الحديث الآخر لكن مع اختلاف السند. الحالة الأولى يكاد السند يكون مخرجه واحد حيث الكل ينتهي إلى وائل بن حجر، لكن بعض رجال السند يتحدون ويختلفون أو يختلف البعض. وأما الحالة الثانية فالإسنادان مختلفان ابتداء، لذلك قال ابن الصلاح إن هذا أيضا يعد من الإدراج لأنه أضاف جملة إلى حديث وهذه الجملة ليست منه ولم يفصلها عن قول النبي عليه الصلاة والسلام، فمن هذا الاعتبار كانت مدرجة. قال ومنه أي وهو ثاني الثلاثة أن يدرج من الراوي بعض خبر مسند في خبر غيره مع اختلاف السند فيهما نحو، وهذا المثل الذي ضرب لهذه الصورة ولا تنافسوا في متن لا تباغضوا، فإن متن لا تباغضوا غير متن لا تنافسوا، لكن هذه العبارة أدرجت في المتن الثاني. قال فمدرج أي لفظ ولا تنافسوا مدرج في متن لا تباغضوا المروي عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه بلفظ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، فإنه قد نقل، قال بألف الإطلاق الأصل فإنه قد نقل لكن النظم اقتضى أن يزاد هذا أن تزاد هذه الألف للإطلاق. قال قد نقل بالألف الإطلاق أي نقله راويه يعني ابن أبي مريم الآتي في متن لا تجسسوا بالجيم أو بالحاء لا تحسسوا، المروي عن مالك أيضا لكن ليس عن الزهري عن إيه عن أنس وإنما هو عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا، وفي بعض الروايات لا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، ثم أدرجه أي في الرواية الأخرى أي ولا تنافسوا في السند الأول. أدرجه مين؟ ابن أبي مريم الحافظ أبو سعيد ابن محمد ابن الحكم الجمحي شيخ البخاري، إذ خرجه أي حين رواه عن مالك وصيرهما بإسناد واحد وهو وهم منه أي خطأ، ولذلك العلماء يعدون الإدراج في الحديث أحد موجبات ضعفه وهو وهم منه كما جزم به الخطيب وصرح يعني الخطيب وغيره بأنه يعني ابن أبي مريم خالف في ذلك جميع الرواة عن مالك، وهذا هو الطريق والوسيلة التي يعرف بها الإدراج وتكشف به هذه العلة، لأننا سبق أن قلنا في الحديث المعل أن الجهابذة يتوصلون إلى العلة من خلال جمع الطرق ومن خلال تتبع أسانيد الحديث. قال وصيرهما واحد وهو وهم منه كما جزم به الخطيب وصرح وغيره يعني صرح هو وغيره بأنه خالف في ذلك جميع الرواة عن مالك، هذا هو النوع الثاني من أنواع المدرج. والنوع وهذا النوع يمكن أن أيضا يوصف بوصف آخر ويقال إنه من باب القلب أو من باب إدخال الحديث في الحديث. قال ومنه أي ومن الإدراج قسم ثالث، قال وهو ثالث الثلاثة، وصورته أن يكون متن أي خبر، أن يكون متن أي خبر عن جماعة من الرواة عرف ونقل عنهم ورد، وبعضهم خالف بعضا بزيادة أو نقص في السند، كأن يزيد أحدهم في السند أو يحذف بعضهم من السند. قال فيجمع أو فيجمع بعض من روى عنهم، يجمع تلك الطرق وتلك الأسانيد، ثم يجمع محل الخلاف ويضيفه بحيث يورد الحديث بسند متضمن محل النزاع والخلاف، بدلا من أنه يفصل ويقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، يحرص على أن يسوي الإسناد بجمع وبذكر الزيادة التي اقتصر أو قصر عن ذكرها من روى. ففي هذه الحال يعتبر إلحاق هذه الزيادة بخبر من لم يروها ضرب من ضروب الإدراج. هو الفرق بين الشذوذ وبين الإدراج أنه في الأصل أن الحديث هذا الذي يروى تارة بالزيادة وتارة بالنقص يروى من طرق، فيأتي بعض الرواة ويجمع هذه الطرق ويعرف الخلاف، مثلا فلان وفلان رووه عن شيخهم بالزيادة وآخر رواه بالنقص، فيأتي ويروي رواية من أنقص يضيف إليها إيش الراوي الناقص بحيث يزيدها. فهو في إضافته الراوي الناقص لهذه الرواية، في إضافته الراوي الزائد لهذه الرواية يعتبر قد أدرج على هذه الرواية الناقصة. هذا المراد بقوله هنا. قال فيجمع بعض من روى عنهم الكل أي الجماعة بإسناد واحد ذكر أي مذكور، ويدرج رواية من خالفهم معهم على الاتفاق كمتن، يعني مثاله خبر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن يجعل الله أن يجعل لله ندا الخبر. فإن عمرا وهو ابن شرحبيل عند واصل هو ابن حيان الأشد فقط بين مشيخة شقيق أبي وائل ابن سلمة، وابن مسعود سقط فرواه عن شقيق عن ابن مسعود وأسقط عمرا من بينهما، فكأنه رواه عن أبي شقيق عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حين أن رواية أبي شقيق كانت مرسلة عن أبي شقيق عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ابن مسعود، ورواية عمر فيها عن ابن مسعود عن شقيق عن ابن مسعود، فجاء إلى كل الروايات وجعلها عن شقيق عن ابن مسعود، وهذا محل الإدراج حيث أضاف أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة أضافه في الرواية المرسلة، أضاف في لهذه الرواية المرسلة عبد الله بن مسعود وليست فيها. قال: فرواه عن شقيق عن ابن مسعود وأسقط عمرا من بينهما، وزاد الأعمش أي وزاد في الرواية سليمان بن مهران التيمي بدرج الهمزة، وكذا منصور بن المعتمر، أن هؤلاء كلهم منصور والأعمش وعمرا رووا هذا الحديث عن أبي وائل شقيق عن ابن مسعود، في حين أن عمرا رواه مرسل وأن غيره رووه عن شقيق عن ابن مسعود، فكان الأجدر أن يفرق بين الروايات لا أنه يجعلها كلها على منهج واحد عن شقيق عن ابن مسعود، لكن في رواية عن شقيق مرسلة. قال: كذا منصور ابن المعتمر فرواه عن شقيق عن عمرو عن ابن مسعود، فلما رواه الثوري عنهما وعن واصل صارت رواية واصل هذه مدرجة على روايتهما. يقول: فإن عمرا وهو ابن شرحبيل عند واصل هو ابن حيان الأشد فقط، يعني واصل أو عمرا رواية واصل ابن حيان هي التي فيها زيادة عن عمرو ابن إيه؟ عن عمرو ابن شرحبيل، بينما شيخته شقيق أبي وائل ابن سلمة وابن مسعود، وابن مسعود سقط، يعني في رواية غيره سقطت رواية سقط عمرو بن شرحبيل من السند. قال: فرواه عن شقيق عن ابن مسعود وأسقط عمرا من بينهما، وزاد الأعمش وكذا منصور ابن المعتمر فرواه، يعني كل واحد منهما عن شقيق عن عمرو عن ابن مسعود، فلما رواه الثوري عنهما وعن واصل صارت رواية واصل هذه مدرجة على روايتهما يعني على رواية الأعمش ورواية منصور. قد فصل أحد الإسنادين عن الآخر يحيى بن سعيد القطان، لكن روى عن واصل أيضا أنه أثبت عمرا كالأعمش ومنصور، وروى عن الأعمش أنه أسقطه يعني عمرا. الذي يبدو والله أعلم أن الرواية رواية هذا الخبر الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا رواية منصور يعني ابن المعتمر عن شقيق عن ابن مسعود، فجاء بعضهم وأضاف وزاد عمرا يعني عمرو بن شرحبيل بين شقيق وابن مسعود، فهناك روايات بزيادة عمرو وأخرى بحذف عمرو. فجاء أحد الرواة وأضاف عمرا في كل الطرق وجعل الرواية عن شقيق عن عمرو عن ابن مسعود، ففي هذا الصنيع أو هذا الصنيع اعتبره الإمام ابن الصلاح رحمه الله إدراجا، زيادته لعمرو بين شقيق وبين ابن مسعود عدها إدراج. يقول: كمتن أي خبر ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن يجعل لله ندا الخبر، يعني أن يجعل لله ندا وقد خلقه، هذا الخبر عمرو بن شرحبيل جاء في رواية واصل بن حيان ذكره بين شقيق أبي وائل وبين ابن مسعود، فواصل رواه عن شقيق عن عمرو ابن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال فرواه عن شقيق واصل حذف عمرا أسقط عمرا فرواه عن شقيق عن ابن مسعود وأسقط عمرا من بينهما. وجاء في رواية الأعمش سار واصل عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. الأعمش ومنصور رويا هذا الخبر عن الأعمش عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فزاد في طريقيهما وفي سنديهما عمرا بين